بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان تريكم نتيسة من شهر الله المحرم ما كان في موجة من أربعين نتاتو katika darsa ya kitabu Kifayatul Mutaabbid wa Tuhfatul Mutazahid Al-Hafidh Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala bi sharh fadilati Sheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahullah. Tulianza katika kikao kilichopita kusoma ma yuqalu 'inda al-qiyam min an-nawm, kile ambacho au miongoni mwa adhkar ambazo pendekezo kwa Muislamu kuleta anapoamka usingizini. Tukafikia kauli ya sharih hafidhahullah, qala wa min al-adhkar allati yushra'u lil-muslimi aydan an yaqulaha 'inda qiyamihi min nawmi, miongoni mwa adhkar ambazo zapendekezwa kwa Muislamu pia kuleta kusema anapoamka toka katika usingizi wake, alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur, alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Fan-nawmu mautatun sughra, usingizi ni mauti lakini mauti madogo. والاستيقاظ من النوم حياة بعد موته, نقول mtu kuamka baada ya kulala basi ni kama amepewa uhai baada ya kuwa alikuwa amekufa, sasa amerejeshwa uhai. ولذلك يشرع للعبد اول ما يقوم من نومه ان يحمد الله على هذه الحياة, sababu hiyo yapendekezwa kwa Muislamu anapoamka kutoka katika usingizi wake awe akamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa ule uhai ambao Allah subhanahu wa ta'ala amempa, sababu ile ni neema katika neema Allah subhanahu wa ta'ala alizompa. فكم من أناس ناموا على فروشهم أو على عفوا على فرشهم فكم من أناس ناموا على فرشهم وكانت هذه النومة التي قومت التي لا قومة منها إلا إلى القبر. وانغابي كتكوات أمباو وملالة كتكمتندكو ياو يكاو أولو سنجيز ولولالة hawakuamka mpaka wakiwa makaburini, maana ikawa ndio mwisho wao wengi. Na sasa hivi tukizungumza katika huu wakati kumekithiri sana watu kufa ghafla sana, kama alivyoeleza Mtume sallama katika asharatu saa, kwa mu'min hili jambo ni karama min Allah subhanahu wa ta'ala, kwa mu'min aliyesimama katika msimamo wa sawa sawa, sababu hakupata taabu kaondoka alhamdulillah. Kwa fajir, kwa muovu, hii si alama nzuri, kwa sababu hakupata nafasi ya kufanya nini, ya kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hivyo akapatilizwa, wal iyadhu billah, mbele yake na mngoja ni adhabu sallallahu alaihi wasallam. Ama kwa mu'min mtu wa kheri, basi ni kheri kwake, sababu hakupata tabu katika ulimwengu, kwa mfano kupata maradhi na mengineyo. Qala fa'ala al-'abdi awwalu ma yaqumu min nawmihi an yahmada Allah subhanahu wa ta'ala, juu ya mja mwanzo anapoamka kutoka katika usingizi wake amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. ثم يعتني بالأذكار العظيمة المأثورة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كيش أعوان عناية نكوجي شغوليش أذكار عظيم زيلي زكوجي بتوكم توم صلى الله عليه وسلم ما يشاكو مسلم ما يشاكو يوتي وكيانغالية هكونا سيهم اسفكوا الله سبحانه وتعالى أمكفنديش كبتيكم تومواك صلى الله عليه وسلم نمنيكم تاج كتك كلا سيهم mpaka unapoamka tu usingizini pale kuna dhikr ametufundisha Mtume sana. Jambo la kwanza waanza nalo unapoamka kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa min a'zami hadhihi al-adhkar wa ajma'iha fi bab adh-dhikri wad-du'a wath-thana'i wat-tauhid wal-iman. Miongoni mwa dhikri adhimu tukufu iliyokusanya mambo mingi katika mlango wa dhikr na du'a kumsifu Allah na kuwa na tauhid na iman ndani ya lafzi ya hii dhikr hadha ad-du'a al-'azim wa ad-dhikr al-mubarak ni hii du'a adhimu ambayo tulisoma katika juma lililopita. Allahumma lakal hamdu anta nuru as-samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu anta al-haq wa wa'duka al-haq wa qawluka al-haq wa liqa'uka al-haq والجنة حق والنار حق والساعة حق ومحمد حق. اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا إله غيرك. إيه ذكر ذكر عظيم جدا نانياكي مقصاني ممبو مينجي سعني كتاج. قال الذي أورده المصنف والذي كان يقوله نبينا صلى الله عليه وسلم إذا قام يتهجد من الليل. هي ذكرا بميتاج المصنف رحمه الله أنبا يمتوم يويت صلى الله عليه وسلم ألكوا كيليتا أنا بسمامك وجريك سوالي سوالي أسيك. وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح به صلاته من الليل. كتك رواية إما يكون يقوم صلى الله عليه وسلم هي دعاء عليكوا أكي فنغزنايو صلاياك يوسيك بمعنى كتك أدعية الاستفتاح بعد تكبيرة الحرام أكي ليته na ndani yake ukitizama kuna kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, ndani yake kuna kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna misingi mikubwa ya itikadi ya Muislamu imetajwa hapo ndani, kuna mambo mingi sana. Ndio hapa akasema wa yu'addu hadha alhadith matnan jami'an fi al-i'tiqadi wa at-tauhid wa al-iman. Ni kama matni ya tauhid hii hadith, ni kama matni ya tauhid. بمعنى لو كما يتشريش وهي يتأليز ومسنجي مينجي سانا هابا كتك مسنجي عقيدة يا مسلم. فقد حوى أصول الإيمان لن يكي من قصاني مسنجي إيمان وقواعد الملة وأصول الديانة يعتمناك المهي. وإذا وفق المسلم للعناية بهذه الكلمات العظيمة كل ليلة في جوف الليل مستحضرا ما دلت عليه هذه الكلمات من معان وما تضمنته من العقائد والإيمانيات كان بذلك مجددا لإيمانه في كل ليلة. سمى مسلم وكيونا عناية في شغلش نهاية منين عظيم كلا وسيك كلا كتك وسيك وكوا أدت أكوذريش مانا ياكي بمعنى كوا يويليو مانا ياكي na yale yaliyomo ndani yake katika aqida na imaniyat. Hili huwa anapolifanya ni lenye kuileta upya imani yake kila usiku. Wejaddidil iman faqad qala sallallahu alayhi wasallam innal iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb. Hakika imani ni yenye kuchakaa katika kifua cha mmoja wenu kama inavyochakaa nguo, kama nguo vile unavyoivaa mara nyingi kachakaa, kadhalika iman fasalu Allah an yujaddida al-iman fi qulubikum, muombeni Allah ailete upya imani katika nyoyo zenu. Na kuna risala Sheikh hafidhahullah ameandika kuhusu tajdid al-iman, tuliwahi kusoma hapo mwanzo paka mwisho, alhamdulillah, risala mufida jiddan. Talib ilmu ambaye waweza kusoma, waweza kusoma kwa siku moja tu, kiketia waisoma ni fupi hivi, nzuri sana. قال وهذا الدعاء العظيم من اعظم ما يكون به تجديد الايمان. kiangalia hii dua adhimu ni miongoni mwa yani adhkar na ad'iya adhimu sana za kuleta upya imani ya muislamu. bal wa anfa'uhu fi hadha albab, ndio ilio na manufaa zaidi katika mlango huu. la siyama indama yaqumu almar'u wa qad akhadha haddahu wa nasibahu min an-nawm war-raha ليصلي ما كتب الله له في جوف الليل. haswa haswa mtu anapoamka na ashachukua sehemu yake na nasibu yake ya usingizi, amepumzika akaamka usiku kuswali kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala atamjalia kuswali katika usiku ule, mustaftihan salatahu bihadhihi alkalimat alazimah an-naf'a, kafunguza swala yake kwa haya maneno ambayo yana manufaa makubwa, mutaammilan maani ودلالات الجمل التي اشتمل عليها هذا الحديث, akiwa azingatia maana na miongozo yaliyomo ndani ya hii hadithi, walati balagat 22 jumla, hapa ndani kuna jumla 22 ndani yake hii dua kuna jumla 22, وهي جمل عظيمه في تقرير الاعتقاد وتثبيت الايمان وتعميق التوحيد في القلب. ukiangalia ni jumla adhimu katika kubainisha i'tiqad na kuithibitisha iman na kuifanya tauhid ikite mizizi katika moyo wa muislamu. wal 'abdu inma yantafi'u bi hadhihi al kalimat al intifa' al a'zam idha wufiqa lil 'inayati bi fahmi al ma'na wad dilalat allati tadhammanatu hadhihi al kalimat al mubarakat. na mja atanufaika na du'a akiwa ataielewa kiufupi, aelewe hii dua maana yake nini, yamwelekeza vipi, min bayanin litauhid wa taqririn lahu, katika kubainisha tauhidi kuiweka wazi, wa idhahin li usuli aliman wa qawaid alsharia, na kuweka wazi misingi ya iman na misingi ya sharia, bi atami wa ablaghi ma yakunu min alidhahi walbayan, bainisha vizuri kabisa kwa maneno yaliyotimia kabisa. Na mtu akachukua hii dua akahifadhi, basi ni kama amehifadhi matni ambayo aliyetufundisha matni ile ya tauhid na aqida nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiangalia ni matni ya aqida, katika mutun za aqida hii ni miongoni mwa maneno ambayo yastahili kuwa matni ya aqida. قال واكتفي في بيان ما يتعلق بهذا الدعاء بالإحالة إلى رسالة مطبوعة بعنوان المقالة المفيدة شرح حديث جامع في العقيدة. نهي رسالة بها ولله الحمد والمنة. قال وهي رسالة خصصت في شرح هذا الحديث. نرسالة أم الشيخ ميانديكا كشريشة هي حديث بكياك رسالة زيما. وهي نافعة في بابها بإذن الله. ما نفع بإذن الله. Na alhamdulillah pia hii risala tushaisoma mwanzo paka mwisho, alhamdulillah. Kwa anayetaka aweza kuregelea zile audio kasikiliza. Qawluhu anta nuru samawati wal ardh ma'nahu dhu nurin au khaliquhu wa qila nuru ad-dunya fi ash-shamsi wal qamar wa qila munawwiru qulub 'ibadihi al-mu'minin bil hidayati wal ma'rifa. Qala wa hadha alladhi dhakarahu al-musannif rahimahullah هو لازم النور الذي هو اسم الله سبحانه وتعالى. هيا اليتجي هابا كوا معنى يا أنت نور السماوات والأرض نمون نور اليوم بنور نور يا دنيا يا جوا نمويزي تكامانا نور ياكي نمون كوكوتيا نور كتك نيويو زواجا واكي وميني وكوا بهدايا نكوا جوزا دينياكي. هيا اليتجي المصنف رحمه الله ni yale yanayolazimiana na jina la Allah subhanahu wa ta'ala an-nur. والذي يتضمن النور الذي هو صفته تبارك وتعالى إلي جينا لأنور دنياك كنا صفة يا الله سبحانه وتعالى يا النور. فالنور يضاف إلى الله اسما ويضاف إليه وصفا. هي نور وجميزك والله سبحانه وتعالى كوني جينا لك كذلك من صفة كصفة الله سبحانه وتعالى كما أنه يوصف بالسمع والبصر والعلم كما في الله سفيك ونمني كسكية وونا نمجوزي فإنه كذلك يوصف بأنه نور جل جلاله كذلك وسفيه الله كويناني نور الله نور السماوات والأرض سبحانه وتعالى. فالله نور ووحيه نور وشرعه نور. الله نور نوحي دو ترمشا نور نوتكك الله سبحانه وتعالى كذلك شرياك نور نوتكك الله ونبيه صلى الله عليه وسلم نور نمتمواك لمتمريز الله سبحانه وتعالى نور عليه تلتيه الله سبحانه وتعالى حيث قال الله سبحانه وتعالى عنه يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا تائنا يوما نور نتوكك الله وعبادته وطاعته نور نهي إيمانيشك ومتوم سنة من أمبر نور لا إيمانيشك نور معنوي بمعنى كلا لشكوجاناتك وتوكك الله نور. وعبادته وطاعته نور نكم وابود الله نكم تي الله نور وثمرة طاعته نور في الطائعين نمتوند نوبتكانا وكم تي الله وتونا نور كتكنيوس وزوالي ونكم تي الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. نهيني نور أنبياء الله أتوابه من كتك صراط وتكوبتي نايو من الصراط. فالذي ذكر المصنف هو أثر من آثار النور الذي هو اسم الله سبحانه وتعالى وصفته جل وعلا. وهالي يتاج المصنف رحمه الله كتك كويل زمانا نآثار زهي نور الله سبحانه وتعالى حمل نور نجينا لالله ننصف الله سبحانه وتعالى. قوله قال وقوله قيوم السماوات والأرض أي القائم بأمرهما اسم الله القيوم كتك مجينا الله القيوم وهو ثابت في القرآن الكريم كما في قوله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم نجينا المثبوت كتك قرآن وهو يدل على هذا المعنى القيوم ما ناكنين القائم بأمرهما وهو كمال تدبير الله للخلق وتصريفه لهم نوكمليف وكوبانجي الله من بيا وجواك نكوى بليك أنا في تكايي وقيامه بشؤونهم نكسمامي من بيا كما يدل على قيامه بنفسه كما في القيوم أنا يسمامي نفسياك فيه ذاتياك سبحانه وتعالى. فالقيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره أنا يسمامي نفسياك نكوى سمامي من القيوم. فالأول يدل على كمال غناه ويقجسمامي نفسياك بمعنى أمتشليك هيتجي يوتي نمكواس. والثاني يدل على كمال قدرته وتدبيره سبحانه وتعالى القيوم بمعنى نمسمميزي ومامبو يا وجواك يونيش وكمليف ووزواك ننمنا أنا بقنجلية مامبو كوجواك سبحانه وتعالى. Kwa hapa ameeleza kwa kifupi anaitaka tarejea katika maelezo ambayo Mtume SAW hii hadithi ametaja ndani yake misingi ya aqida na tauhid. Sheikh Abdul Razzaq akasherehesha katika risala nzuri sana kwa hilo jina ambalo ni al-maqalatul mufida. Na Mtume SAW katika kama tulivyotaja katika mambo mingi ametufundisha namna ya kumhimidi na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Katika himdi ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam amezifundisha. Kuna moja mmeiona nzuri sana katika hadith na Abdurrahman ibn Jubair أنه حدثه رجل خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 سنين أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرب إليه طعامه يقول ثم سلم لكواك كريبشي وشكل شاك وسيمة بسم الله أكان زكولك سمع بسم الله إذا فرغ من طعامه قال نم ثم سلم نبو مريزة كولا شكل شاك وسيمة اللهم أطعمت اللهم أطعمت وأسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت فلك الحمد على ما أعطيت من المكوب وسانا اللهم أطعمت وكيرك وعليك ليشك لشكول النان الله سبحانه وتعالى وأسقيت نكون يشا جعلي أنما جوان na hii ni neema kubwa sana. Aniwahi kama sijawaeleza Al-Hasan Al-Basri rahmatullahi ta'ala alayhi, siku moja alikuwa na wanafunzi wake yakuluna al-halwa wala halwa, chakula kitamu na halwa. Akapita mmoja katika al-mutasawwifa, wakamwalika aje kula na wao. Qala la akul hadha li'annani la uhsinu shukraha, sijui nitamshukuru vipi Allah kwa hii neema, kwa bora niwaache. Ukimwona utamwona kama mashaallah mcha Mungu sana. Qala al-Hasan al-Basri undhur ila hadha ar-rajul, hadha ahmaq, huyu mtu mjinga, ahmaq. وهل يستطيع أن يشكر الله على الماء البارد على الظمأ؟ ويؤذى كمشكور الله كما يبريد ينوكونه وكتي وكيه نانا يؤذى كمشكور نعم. والله لو كم تتزام هكون نعمة كتك نعمة زى الله وإذا كمشكور وينمنا نفستحق هكون. لكن نعمة الله كرزوكه وسيواته تمية إلى نعمة na umshukuru Allah kwa kadri ya vile Allah atakuwezesha. Mshukuru Allah, na huwezi kufikia kadri ya kuwa hii shukrani ulivyoifanya sasa umefika upeo wa kushukuru. La, huwezi. Kwa nini? Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi maneno mazuri sana akizungumza kuhusu shukrani, kuwa wewe unaponeemeshwa na Allah kwa neema ukaishukuru ile neema, ile shukrani aliyekufahamisha nani? Ni Allah. Yahitaji shukrani kwa Allah kukukumbusha wewe kumshukuru. Kisha ukishamshukuru kwa hiyo shukrani aliyokukumbusha, hii ya pili pia aliyokukumbusha ni Allah, atakikana umshukuru tena na umshukuru tena na umshukuru tena, ila ma la nihayata lahu, haina mwisho wake. Huwezi kufikia upeo wa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Unamshukuru Allah kwa neema hiyo, Allahumma at'amta وأسقيت وأغنيت كرتوشيليزا يا رب وأقنيت سبحانه وتعالى وهديت بونغوف وأحييت نوحايا ككوبا فلك الحمد على ما أعطيت كلا سفنجيما شكرا لزكوي وكلا لتشتوبا يا رب. حديث رواه الإمام أحمد وصححه العلامة الألباني. إني من باب الفائدة ميونا نوائلزيه الفائدة كوب وسامي. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.